يقول: أريد أن أحج بيت الله الحرام، ولكن علي أقساط، هل من الضروري أن أنتهي أولا من هذه الأقساط؟ نعم، حق المخلوق مبني على المشاحة، حق الله مبني على المسامحة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. متى يكون وقت دعاء الاستخارة؟ عند الحاجة، عند الحاجة في أي وقت. نعم. أحد الإخوة يقول: كنت أسرق من الناس الأموال ثم تبت إلى الله تعالى وتوقفت عن ذلك، وبدأت أرجع أموال الناس إليهم، ولكن المشكلة أنني نسيت بعض الناس فلا أتذكرهم ولا أتذكر المبلغ المسروق، فماذا أفعل؟ تصدق، إذا كنت لا تذكرهم ولا تعرفهم تصدق بالمبلغ، قدره تقديرا وتصدق به على أن الأجر لهم وأنت تبرأ ذمتك منه. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: عندنا جامع صغير في الريف ونريد توسيعته، وفي مكان التوسعة يوجد قبور، أفتونا أثابكم الله، هل يجوز نقل القبور إلى مكان آخر؟ نعم، تنقل القبور إلى مكان آخر، إلى المقبرة أو إلى مكان آخر، ويصلى في مكانها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه نقل القبور التي في مسجده بالمدينة وجعل مكانهم مسجدا. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. مؤذن المسجد يحجز مكانين لرجلين بحجة أنهما كبيران وأنهما مواظبان على الحضور إلى المسجد، وأنا أذهب إلى المسجد قبلهما، وقلت له إنه لا يجوز له فعل ذلك، فهل قولي هذا صحيح؟ إذا كان يأتيان ولو متأخران وهم ملازمون للمجيء فلا بأس بحجز المكان لهما وقربهم من الإمام. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: أنا عامل أعمل في أحد المحلات الخاصة بالملابس، وفي أحد الأيام وجدت 500 ريال بجانب الصندوق، ثم ذهبت إلى غرفة الكاميرات فشاهدت سقوطها من إحدى النساء واحتفظت بها فترة من الزمن، ولكنها لم ترجع إلى المحل، فأرسلتها إلى أحد أقارب المحتاجين بنية الصدقة عن صاحبة المال، فهل عملي هذا صحيح؟ إن شاء الله، نسأل الله أن يتقبله. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هل يجوز المسح على الجوارب القصيرة التي دون الكعب؟ لا، لا يمسح على الجوارب إلا إذا كانت ساترة سترا كاملا للرجل، نعم، من فوق الكعب فما تحته. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا يقول: ما حكم التفرقة بين البنات خصوصا والأولاد عموما في المعاملة، وأحيانا يصل إلى السب والغضب عليهم وتفضيل واحدة على الأخرى؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هل يجوز الاصطفاف بعد دفن الميت في المقبرة من أجل العزاء، وهل هو من السنة أم لا؟ متى ما لقيت المصاب تعزيه، وليس للعزاء مكان معين، لا في المقبرة ولا في غيرها. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ معناها أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لا، والله جل وعلا يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. تقول: حاولت صلة رحم أقاربي فيتعذرون بأسباب واهية ويعتذرون مني ويخرجون بدون علمي، فماذا أفعل تجاههم؟ أنت فعلت ما ينبغي لك، وهم إذا خرجوا نفورا من المقابلة والاجتماع يكون الإثم عليهم، قال صلى الله عليه وسلم في رجل قال يشكو قومه قال إني أصلهم ويقطعونني وكذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول أديت العمرة ثم عدت إلى الفندق ثم تذكرت أنني لم أقص شعري فعدت ولبست الإحرام ثم قصرت، هل علي شيء؟ لا، لأن هذا خطأ الذي وقع منك خطأ. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول إمامنا لا يستطيع القيام لأداء الصلاة فيصلي جالسا، ماذا يجب علينا؟ لا تصلوا خلفه وهو جالس إلا إمام الحي الذي يرجى شفاؤه، إمام الحي الذي يرجى شفاؤه يجوز أن يصلي جالسا وهم واقفون خلفه، كما فعل الصحابة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في مرضه وهو جالس عليه الصلاة والسلام. نعم. بشرطين، أن يكون هو إمام الحي وأن يكون يرجى شفاؤه. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول استخدام المسبحة سنة أم أنها من البدع؟ ملازمتها من البدع، والتسبيح بالأصابع أفضل من المسبحة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. بلغ الإنسان 15 من عمره ولم تظهر عليه أي علامات من علامات البلوغ، هل يكون مكلفا؟ نعم، آخر حد للبلوغ بلوغ 15 سنة. نعم. وإن لم تظهر عليه العلامات؟ وإن لم تظهر. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أديت العمرة ونسيت أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ماذا علي؟ ليس عليك شيء، لأن الركعتين بعد الطواف سنة، ليس واجب. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. لدي أخت أكبر مني وتقول عندما تنتهي من الرقية تقول لي ولأهلي لا تلمسوني، وهي على هذه الحال منذ أشهر، تقول هل فعلها هذا صحيح؟ غير صحيح، ليش لا تلمسوها؟ مش المانع من لمسها؟ نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. لدي أخت أكبر مني وتقول عندما تنتهي من الرقية تقول لي ولأهلي لا تلمسوني، وهي على هذه الحال منذ أشهر، تقول هل فعلها هذا صحيح؟ غير صحيح، ليش لا تلمسوها؟ مش المانع من لمسها؟ نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول أنا عامل أعمل في أحد المحلات الخاصة بالملابس، وفي أحد الأيام وجدت 500 ريال بجانب الصندوق، ثم ذهبت إلى غرفة الكاميرات فشاهدت سقوطها من إحدى النساء واحتفظت بها فترة من الزمن ولكنها لم ترجع إلى المحل. يقول والدي يطلب مني مالا ويشتري بهذا المال جات أو دخان، هل يجب علي أن أعطيه المال أم أقول له ليس عندي مال؟ لا، لا تعطيه، هذا إعانة على المعصية، فلا تعطيه لأجل أن يشتري به محرما، لأنك تعينه على ذلك. ولكن انصحه أن يترك هذا الشيء وأعطه على أن يشتري به مباحا. نعم. نعم. إذن هو محرم على الشيخ؟ محرم، لكن الوالد له حق، والله جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، عليك أن ترضيه بالمباح. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح الفوزان. يسأل أيضا عن الغسل، يقول هل يكفي عن الوضوء؟ إذا نواه يدخل في الغسل، إذا نواه يدخل في الغسل. وإذا لم ينوه؟ إذا لم ينوه لا. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: بعض المهن عندنا خطيرة، مثل العمل في مناجم الذهب محفوفة بالمخاطر وينتج عنها وفيات. يقول: هل يأثم من يعمل في مثل هذه المهن الخطيرة؟ إذا كان محتاجا إلى ذلك فلا يأثم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: أنا يمني أعمل بالسعودية، وتزوجت بالثانية هنا في المملكة والأولى في اليمن، وأخرج كل عام وأجلس في اليمن 3 أشهر وأمكث هنا بقية العام. يقول: ما هو التوجيه من ناحية العدل؟ هل أنا قمت بالعدل بين زوجتي؟ نعم، لكن الغائبة ليس لها حق. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: هل السلس يبطل الوضوء؟ لا يبطله، لكن لا يتوضأ إلا عندما يريد الصلاة، هذا حدثه دائم، هذا يسمى حدثه دائم، فلا يتوضأ إلا عند الصلاة ما يريد أن يصلي. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: ما حكم صيد البر في الأشهر الحرم؟ حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، اقرأ الآية تعرف الجواب. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: أصلي الضحى يوما واحدا في الأسبوع، فما الحكم؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم يغب بها، وهذا أفضل، فإن صليتها كل يوم فلا بأس. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: البسملة آية من سورة الفاتحة، لماذا لا نقرأها جهرا في الصلوات؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها. نعم. المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا أحد الإخوة يقول: في قول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقول الله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول: كم يكون مقدار الوقوف في اليوم الآخر بالنسبة للمؤمن والكافر؟ بالنسبة للمؤمن يسير، يكون عليه يسيرا، وأما بالنسبة للكافر فإنه يكون عذابا طويلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أحد الإخوة يقول: كنت أسرق من الناس الأموال ثم تبت إلى الله تعالى وتوقفت عن ذلك، وبدأت أرجع أموال الناس إليهم، ولكن المشكلة أنني نسيت بعض الناس فلا أتذكرهم ولا أتذكر المبلغ المسروق، فماذا أفعل؟ تصدق، إذا كنت لا تذكرهم ولا تعرفهم تصدق بالمبلغ، قدره تقديرا وتصدق به على أن الأجر لهم وأنت تبرأ ذمتك منه. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هل يجوز المسح على الجوارب القصيرة التي دون الكعب؟ لا يمسح على الجوارب إلا إذا كانت ساترة سترا كاملا للرجل، نعم، من فوق الكعب فما تحته. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.